غازي، 200 مغزى وفكرة وحكمة ومقولة في العمل والحياة. نسيم الصمادي، القاهرة 2015. الناشر الشركة العربية للإعلام العلمي شعاع، بصوت إليزابيث نصر. كلما تقدم بي العمر عاندته وتعمقت في الحياة، فعندما بدأت عضلاتي تضمر صار قلمي يكبر، وعندما بح صوتي وغاصت كلماتي ظل صداها يسمع، وعندما مرضت وتهالكت صحتي زادت حكمتي. تاريخ 4 من كانون الأول 2012. مقدمة عن الحكوات صاحب المغازي والكلام القليل الكثير. لو لم أكن مؤلفاً ومترجماً وملخصاً للكتب لوددت وربما اضطررت أن أكون حكواتياً، فكلما هممت في كتابة مقالة أو بدء محاضرة تداعت القصص والمواقف والطرائف إلى خاطري عندما كتبت مقدمة كتاب السبب قبل الذهب قبل عقد من الزمن. وجدتني وبلا تخطيط مسبق أسرد بعضا من سيرة حياتي. قلت في المقدمة: من المهم أن يعرف الإنسان أنه ليس موهوبا بما يكفي لكي لا يستريح ويتراخى معولا على موهبته، وليس غبيا بما يكفي لكي ييأس فلا يحاول. فمن خلال 25 كلمة فقط لخصت سر النجاح في الكفاح. وقبل 20 عاما ترجمت كتاب الخروج من الصندوق، ولم تشبع نصائح المؤلف فضولي، فأضفت إليها بعض أفكاري. وعندما أعدت قراءتها اكتشفت أنني كتبت واحدة من أجمل مقولاتي، ونصها: إذا لم يكن لديك ما تعمله أعمل أي شيء، فالزمن لا يتوقف عن العمل. وإذا لم يكن لديك ما تقوله لا تقل شيئا، فالزمن يعمل بصمت. فهل كانت فلسفة العمل الجاد والحكمة العملية بالنسبة إلي فطرة أم صناعة؟ حضرت في العام 2004 محاضرة لمدرب مبيعات فذ اسمه مارك فيتزجيرالد، وعندما قدم نفسه قال بأنه درس الفلسفة في الجامعة ولم يكن يتوقع أبدا أن يكون بائعا أو أن يعلم الناس كيف يبيعون، وأضاف: لا أرى أي علاقة بين الفلسفة والبيع على أي حال، فالفلسفة تفكير تجريدي وأفلاطوني، والبيع ممارسة عملية ومادية صرفة. ورغم أن المحاضرة كانت في بدايتها فقد رفعت يدي معلقا وقلت: اسمح لي أن أختلف معك، فمن الصعب أن نتخيل عملية بيع واحدة من دون جدل واستنباط وإقناع ومنطق يضفي على المادة معنى وقيمة. فضحك وقال: أنت تقول هذا لأنك تفكر كفيلسوف ولا يمكنك أن تكون بائعا. لقد جمعت أنا الحكوات بمعونة زملائي من محرري إدارة .com 200 من مقولاتي، وأعدت قراءتها متمعنا في مغازيها ومعانيها، وها أنا أنشرها في كتاب. وما إن قرأت نصفها أو يزيد حتى تذكرت اختبارات التمتين التي طبقتها على نفسي، فوجدت مواطن قوتي وبواعث شغفي المعرفي تتمحور حول النظرة بعيدة المدى والربط بين العناصر والأشياء وتداعي الأفكار والعمق الثقافي ورؤية الكل قبل الأجزاء. ولهذا وبغض النظر عن العلاقة الممتدة أو المنبتة بين الفلسفة والبيع، فإنني أرى أن الإنسان حيوان يتفلسف. لا أرى أن مقولات الإنسان حيوان ناطق أو حيوان مفكر أو حيوان ضاحك يمكن أن تفرق فعلا بين الإنسان والحيوان. فالحيوانات تفكر بغريزتها وتضحك وتعبر عن فرحها بفطرتها، وهي تتكلم وتتخاطب كالإنسان بلغاتها وهي لا تصمت ولم تعبر عن خيباتها وانتصاراتها وتطلعاتها ب140 حرفا كما يفعل بنو البشر سكان إمبراطورية تويتر. الفعل الإنساني الوحيد الذي يميز الإنسان عن الحيوان وعن الآلي والصناعي واللا إبداعي هو التفلسف، فالإنسان يتفلسف ليضفي قيمة ومعنى على كل شيء. في عام 1991 بدأت أشتري كل كتاب إيجابي تقع عليه عيني. كان ذلك في مرحلة الإعداد لإصدار خلاصات، حينما وقع بين يدي كتاب جاكسون براون الذي ضمنه أكثر من 500 نصيحة وجهها لابنه وهو يرحل عن البيت ويلتحق بالجامعة. قرأت كتاب براون وعنوانه كتاب نصائح وإرشادات الحياة عدة مرات وأعرته لابني ثم استعدته ثم فقدته، وبينما كنت أعيد تنظيم مكتبتي وجدت الكتيب الصغير حبيسا بين دفتي كتاب كبير، فأعدت قراءته ممسكا بالقلم وكتبت كلمة نعم أمام كل نصيحة طبقتها، وعندما أحصيتها وجدتها لا تزيد عن 100 من 500. في واحدة من مغازي هذا الكتاب قلت يمكنك أن تؤلف وتنشر 1000 كتاب ولا تضيف فكرة واحدة جديدة، ويمكنك بكتاب واحد أن تغير العالم. أما مقولتي المفضلة فهي بعض الناس يصعدون القمم ليراهم العالم، وبعض الناس يصعدون القمم ليروا العالم. لقد أثر كتاب براون كثيرا في حياة ابنه وحياة ابني وحياتي، فقيمة الكتب لا تنبع من اسمها أو حجمها بل من مغازيها ومعانيها. وهأنذا أدعوكم قرائي الأعزاء لنصعد معا إلى بعض القمم، لا ليرانا الناس بل لنرى أنفسنا، فلربما نرى معا أبعد مما أرى ومما ترون. نسيم الصمادي. مغازي التمتين. المغزى الأول، يجب أن تؤدي دائما انطلاقا من نقطة قوة لكي تؤدي بشغف وثقة، فلن تفوز ما لم يتملكك إحساس الواثق بنفسه والمؤمن برسالته وبقدرته على الفوز. المغزى الثاني، يمكن للتمتين تحويل التعليم إلى مساحات وفرص للنمو بدلاً من التحجيم والتصنيع المنهجي الذي حول المدارس والجامعات إلى مجرد خطوط إنتاج تخرج دفعات متعاقبة ومتشابهة وكأنها تحمل شهادات منشأ. المغزى الثالث، عندما تهاجمك الضغوط وتجد نفسك بين شقي الرحى فإن التمتين يقدم لك حلاً عملياً لا سحرياً. اختر المهمات التي تحب والأنشطة التي تعشق وانهمك في عمل جميل. أداء الأعمال المتوافقة مع نقاط قوتنا يستثير خلايا المخ الإيجابية ويجعل الوقت يمر سريعاً دون أن نشعر. من الأفضل دائماً أن نفجر غضبنا بالضغط على محركاتنا الإيجابية بدلا من الهروب إلى الأمام حاملين على كواهلنا أحمالنا السلبية. المغزى الرابع، اكتشافنا لنقاط قوتنا يحملنا مسؤولية تميزنا. قد يقلقنا في البداية لكنه يبهجنا ويريحنا في النهاية، لكن الاعتراف بنقاط قوتنا يحتاج إلى شجاعة لأنه يلزمنا أخلاقيا بأن نوظف ميزاتنا في تحقيق إنجازاتنا، وهذه كلها تحديات لذواتنا، فإن إدراكاتنا واعترافاتنا هي التي تضعنا وجها لوجه أمام مسؤولياتنا. المغزى الخامس: احترم أفكار الآخرين وعش على فكرك أنت. تعلم كل ما تستطيع واعمل بأسلوبك أنت. استرشد بكل خرائط وبوصلات العالم وسر في طريقك أنت. المغزى السادس: تمتين نقاط قوتك وتسكين نقاط ضعفك يجعلك تعمل أقل وتنتج أكثر وتتعب أقل وتكسب أكثر وتغضب أقل وتبتسم أكثر. كل ما عليك هو أن تنظر إلى العالم والعمل من خلال ما يميزك لا من خلال ما يعجزك. المغزى السابع: التمتين ليس مجرد طوق نجاة بل هو انتصار للحياة. فعندما تتخذ مسارك الوظيفي الصحيح ستكون دائما أول من يتم توظيفه وآخر من يتم تعنيفه. ستصبح ذكيا وانتقائيا فتختار أهم وأقل الأعمال وتكسب أكثر وأنظف الأموال، ليس لأنك تعمل في مجالك الصحيح فحسب، بل لأنك ستحب عملك فتبدع وتؤدي بحب وشغف فتمتع وتقنع. سينجذب إليك من يحتاجونك ويتجنبك من ينافسونك. المغزى الثامن: أكبر إنجاز تحققه في حياتك هو اكتشاف قدراتك وشحذ طاقاتك وتشغيل إيجابياتك. المغزى التاسع: حلمك هو رؤيتك الذكية والإبداعية لمستقبلك. كي يتحول الحلم إلى حقيقة اكسر روتين عاداتك الشخصية المريحة وتمرد على مخاوفك. استثمر مواطن قوتك واصعد درجات التفوق والتألق معتمدا على تفردك وتجددك لتطرق طرقا غير مطروقة وتسلك مسالك غير سالكة مهما كانت الرؤية غائمة والظلمة حالكة. سنكون هناك بانتظارك على قمة القمم لنشد بأيدينا على يديك وأنت ترفع العلم. من رسالة إلى خريج جديد سألني كيف أبدأ مشوار حياتي وأحقق حلمي. المغزى العاشر: صحيح أن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، لكنها لا تكتمل إلا بنقطة قوة واحدة. المغزى الحادي عشر: الخطأ العظيم الذي ارتكبته في حياتي حدث عندما بحثت عن العظمة لدى الآخرين ونسيت نفسي. المغزى الثاني عشر: ابدأ بتغيير سيرتك الذاتية التي تصف شخصا غيرك. أنت غير لأنك مختلف ومتميز ولك خصوصيتك ونقاط قوتك ورغباتك ومهاراتك. ابدأ سيرتك بنقاط قوتك ومواهبك وأحلامك وطموحاتك وخبراتك وهواياتك لا بشهاداتك. انسى الشهادات المعتمدة والرخص الدولية التي حصلت عليها في أسبوع من المراكز الأمريكية والكندية والدولية والإلكترونية غير الحقيقية. ما تشعر به وتحبه وتريده وتطلبه وترغبه أولى وأحلى وأغلى من الشهادات والاعتمادات المعلقة على الجدران للزينة من دون أن تبعث على الطمأنينة. المغزى الثالث عشر: لا شيء يثري حياتنا ويضعنا على طريق النجاح والفلاح مثل التركيز على هدف محدد وتوظيف أقوى مواهبنا وأمتن قدراتنا لتحقيق نفس الهدف. المغزى الرابع عشر: أعتقد أن شغفي بالتمتين وإصراري على تعليمه للآخرين نابع من ملاحظة الدائمة للفرص التي تحوم حولي ويقيني بسهولة إعادة اختراعها وتحويلها إلى نتائج، وبأن لكل منا فرص إبداعاته ومباعث سعادته الخاصة. وقد منحنا الله نقاط تمتيننا القوية والاستثنائية الضرورية لنحول فرصنا إلى نتائج. المغزى الخامس عشر: هل تشعر بالضعف وقلة الحيلة وأنك أحوج ما تكون إلى المساعدة؟ ساعد شخصا آخر. هناك عنصر قوة كامن في داخلك، استثمره الآن وستفاجئك النتائج. المغزى 16، كل من يحتاج للتغيير لا يستطيعه، لأنه لو استطاعه لما احتاجه. المغزى 17، تتحقق السعادة عندما نتعلم ما نريد ونفعل ما نجيد ونؤدي لنفيد ونستفيد. المغزى 18، وجود الموظف المناسب في المكان المناسب لا يختلف عن وجود الأسد في البيداء والتمساح في الماء والنسر في السماء. المغزى 19، ينصحنا الخبراء بأن نستثمر 5% من مواردنا المادية في تطوير ذواتنا وبناء قدراتنا المستقبلية، وينصحنا التمتين بأن نستثمر 95% من قدراتنا الذاتية وصفاتنا القوية الحالية في تحقيق نجاحاتنا المادية والمعنوية. المغزى 20، التمتين هو أن تكتشف نقاط قوتك لتدرك قدراتك وتطلق طاقاتك وتلعب دورك لتعيش حياتك بشروطك. المغزى 21، ثروتك الحقيقية هي قدرتك على التعلم، وموردك الحقيقي هو حسن استثمارك للوقت. أما قيمتك الحقيقية فلا وزن لها سوى قيمك. المغزى 22، لنشكر الله على ما حبانا من نقاط قوة وملكات تميز وقدرات وسمات ومواهب، بأن نمتنها ونفعلها ونشغلها، لأننا إن ركزنا على نقاط ضعفنا وحاولنا خلق المفقود بدلا من استثمار الموجود، فلن نحظى بالسعادة والرضا والإشباع النفسي والمادي، ولن نحقق ذواتنا أبدا. المغزى 23، يجب أن توفق أوضاع الناس وتضع كل منهم في مكانه الصحيح أولا وقبل كل شيء، سواء كانوا موظفين قديمين أو قادمين. كل عمل في كل منظمة يبدأ وينتهي بالناس، ففي عالمنا المعقد لا أحد يحقق النجاح بمفرده، ولأن التوزيع الفعال للأدوار يعني أن يعمل كل موظف من موقعه الصحيح مستثمرا نقاط قوته الصحيحة، فإن التمتين يصبح مدخلا قويا وحلا سحريا لفرق العمل. المغزى 24، عندما يبدأ أحدهم مشروعا جديدا فإن أول ما ننصحه به هو أن يكون مختلفا. ننصحه بأن يتميز عن المنافسين بشيء ما مهما كان صغيرا. أوليس الأولى إذن أن ننصحه بأن يتميز بشخصيته عمن سواه؟ من المفارقات الحقيقية فعلا أن نصر على تمايز مواصفات المنتجات والخدمات، ولا ندرك حقيقة تمايز الشخصيات. الذين يفهمون التمتين ويمارسونه يعيشون هذه التجربة الإنسانية العميقة بلا مفارقات. المغزى 25، مستقبلك الذي تسعى إليه ليس جاهزا ولن يأتيك مصنعا وملفوفا بالحرير على طبق من ذهب. هناك نتائج تتحقق استجابة لما فعلته بالأمس وما تفعله الآن وما ستفعله غدا. استثمر هذه اللحظة موظفا مواهبك القوية وأفكارك الإيجابية لتجني أفضل ما تنتجه اللحظات والسنوات القادمات. المغزى 26، لكل منا على الأقل موهبة واحدة تميزه عن كل من سواه. هذه الميزة الخاصة هي نقطة قوتنا التي يجب أن نبني حولها استراتيجيتنا، فنعبر عنها ونؤدي من خلالها. لكننا نفقد وهجنا وننسى سمتنا حين ننتظر من الآخرين الاعتراف بقدراتنا وتنصيبنا نجوماً. النجومية إحساس داخلي عماده الثقة بالنفس وتمتين نقاط قوتنا لكي نواجه العالم بما حبان به الله، لا بما يمنحه لنا خلق الله. المغزى 27، هناك سؤالان يطرحهما كل يوم معظم الناس: ماذا أريد؟ وكيف أحصل عليه؟ قليلون الذين يسألون لماذا أريد؟ السؤال الأخير ينطق في الداخل وينطلق من القلب. الناس يتشابهون في ماذا وكيف، ويختلفون في لماذا. إجابات لماذا تتعلق بالحدث والفضول والاكتشاف والمعنى والقيمة وحرية الاختيار وشجاعة اتخاذ القرار لكي تعيش حياتك لا حياة الآخرين، وحتى لا تدع ضجيج العالم الخارجي يلغي صوتك الداخلي. ابدأ كل يوم بسؤال لماذا أعمل، ومن إجاباتك الحرة ستخرج بماذا وكيف. المغزى 28: عندما تكتشف أنك متفرد ومتميز عن الآخرين، فإنك بهذا تعترف بتفردهم عنك أيضا، وهذا يؤدي تلقائيا ويعني منطقيا أن الذين لا يشبهونك يكملونك. ولذا فإن اكتشاف نقاط قوة أي فرد في أي مجتمع يولد بالنتيجة نوعا من التآزر والتضافر بين الجماعات، الذي يؤدي بدوره إلى اكتفاء وثراء في رأس المال الاجتماعي. المغزى 29: عندما تدخل موطن قوتك سيقودك إحساسك ويوجهك حدسك لتلعب في ملعبك. فنطاقك الذاتي رادار داخلي يرشدك إلى الاتجاه الصحيح لترى على شاشته أعظم الفرص وأكبر الاحتمالات وبعض العقبات. ستقرأ في ذبذباته إشارات ومعلومات لا يفسرها عقلك ولن يفهمها غيرك، فأنت فرد وحدك ونقاط قوتك تنبع من فطرتك. المغزى 30: يمكنك دائما العثور على خلطة النجاح السرية ونقاط القوة في داخلك إذا ما بذلت جهدا كافيا في البحث عنها. المغزى 31: التنفيذ هو كل شيء. الرؤية والاستراتيجية وخطة العمل دون تنفيذ قوي لا تساوي الحبر الذي كتبت به. من يعتمد في تنفيذ خطته على موطن قوته يبادر ويغامر وينفذ بثقة. المغزى 32: بعض الناس يعيشون ويموتون ولا يعرفون من يكونون ولا ماذا يريدون. هؤلاء هم الذين لا يفرقون بين أن يؤدوا وظيفة وبين أن يلعبوا دورا إنسانيا مهما وملهما لهم ولمن حولهم. المغزى 33: كل الناس بحاجة إلى من يذكرهم بحسناتهم وجوانبهم الإيجابية على الدوام، وأن يعزو أداءهم الضعيف وسلوكهم السلبي إلى كونهم يعيشون ويعملون بعيدا عن مكامن قوتهم وخارج نطاقاتهم الأصلية والحيوية. المغزى 34: أكبر اكتشاف يمكن أن تحققه في حياتك هو إدراكك للقوى الكامنة في ذاتك والإمكانات العظيمة التي سيتيحها لك التكامل والتناغم بين قدراتك وصفاتك ورغباتك. المغزى 35: ارتكازك على نقطة قوتك الرئيسية والفطرية والطبيعية هي الدرجة السلوكية الأولى في سلم نجاحك، أما الدرجات الأخرى الفنية والمهارية والمعرفية فسوف تضيفها وأنت تصعد. المغزى 36: عندما تصمم حياتك وتضع أساساتها فمن الحكمة أن تبنيها على أرض صلبة وتقيم أعمدتها على قواعد قوية. استثمر نقاط قوتك، وضع خطتك وارسم خطوطها بقلب شجاع ويدين ثابتتين لا تهتزان أبدا. المغزى 37: كلما زاد ما أعطاه لنا الله كلما زادت مسؤوليتنا في الحياة. ينطبق هذا على قدراتنا وطموحاتنا مثلما ينطبق على مناصبنا وثرواتنا. المغزى 38: يمكنك البحث في جوجل عن كل شيء ما عدا قدراتك ورغباتك. شغل محرك بحثك الخاص وابحث عن ميزاتك وهواياتك داخل ذاتك. المغزى 39، أنت الوحيد القادر على استثمار قدراتك، وهذه مسؤولية ذاتية تنبع من داخلك وتقع على كاهلك. المغزى 40، نحن الذين نصنع عملنا ونصوغ حياتنا مثلما أن عملنا وحياتنا تصنعنا، فليس هناك من يستطيع أن يعطيك أفضل وظيفة في العالم، الوظيفة التي ترى أنها تليق بك وحدك والتي ستؤديها كما ينبغي، ولن يستطيع أحد غيرك أن يؤديها مثلك. فنحن الذين نختار وظائفنا ونعطيها معنى وقيمة. المغزى 41، عندما تركز سياستك الإدارية والتدريبية على التعامل مع الأخطاء، فإنك ستتجاهل تلقائيا السلوك الإيجابي. فنحن لا نرى سوى ما نريد أن نراه وما نركز عليه نحصل عليه. وبالمثل، فإن استخدام الحاسب الآلي لتحقيق العدالة في التنسيق الجامعي على أساس المجموع والتوزيع الجغرافي يجعلنا نغمض أعيننا عن الظلم، لأننا نوزع التخصصات بناء على ما يسهل قياسه لا على ما يجب قياسه. وهنا يلعب التمتين في التنمية البشرية دوره الرئيس. مغازي التربية والتعليم. المغزى 42، تتشبع الغيوم ببخار الماء فيهطل المطر، وتعبق الأزهار بالشذا فيفوح العطر، وتلمع الشموس بالضوء فيسطع القمر، فلماذا تزخر عقولنا بالأفكار ولا نبتكر؟ المغزى 43، أداء وأفعال الإنسان هي نتاج أفكاره العاقلة ورغباته الجاهلة، فإذا غلب عقله جسده صار جمادا، وإذا غلب جسده عقله صار حيوانا، وإذا وازن بين عقله وجسده بقي إنسانا. المغزى 44، من لا يحترم مواهبنا وملكاتنا يقتلنا ولو كان معلمنا. المغزى 45، يقول اليابانيون إذا كنت تصدق كل ما تقرأ فمن الأفضل ألا تقرأ، وأقول إذا كنت تصدق كل ما ترى وتسمع فمن الأفضل أن تغمض عينك وتصم أذنيك. المغزى 46، الذين يقرؤون هم أقل احتياجا للقراءة، لأنهم يعرفون مشكلة القراءة تكمن في من لا يعرفون أنهم لا يعرفون. المغزى 47، التعليم الرسمي نجح في منح الشهادات وفشل في إطلاق القدرات. المغزى 48، الإنسان عبد ما يجهل. المغزى 49، وظيفة التربية ليست التعليم، بل استخراج أفضل ما في الناس وإطلاق طاقاتهم لتنمو نموا طبيعيا دون تلقين أو تلقيم أو إلزام. كل نظام تلقيني وإلزامي هو نظام غير طبيعي وغير فعال وغير نظامي. المغزى 50، إياك أن تعيش مفترضا أن الموهبة والذكاء والتعليم الراقي فقط هي ما يميز الناس بعضهم عن بعض. الالتزام والمثابرة والمصداقية وجرأة التنفيذ هي ما يصنع الفرق بين المنجزين وبين العاجزين. المغزى 51، الطيور التي تحلق إلى الخلف تقع في نفس المصيدة التي انعتقت منها. المغزى 52، الكتب هي التي تصنع الفرق بين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات. بالكتب الصغار يكبرون وبدونها الكبار يسخرون. المغزى 53، من ينسب إلى نفسه فضل تأليف كتاب لم يعده ولم يراجعه ولم يؤلفه ولم يقرأه تصبح حروف اسمه كأوساخ الذباب الذي حط يوما على الغلاف فنشه قارئ حصيف فانقشع وغاب. المغزى 54، يمكنك أن تؤلف وتنشر 1000 كتاب ولا تضيف فكرة واحدة جديدة، ويمكنك بكتاب واحد أن تغير العالم. المغزى 55، بعض الكتاب يكتبون ليتذكروا وبعضهم يكتبون لينسوا، لكن بعض القراء يتذكرون المكتوب وينسون الكاتب. المغزى 56، اقرأ واكتب من أجل الفكرة لا من أجل الشهرة. المغزى 57، من المستحيل إدارة أي علاقة مستقبلية دون التحرر من الأحكام الجاهزة والشروط المسبقة والأحكام المطلقة، ومن المستحيل استقبال أي رياح طازجة قادمة من الخارج دون فتح بوابات التغيير، فإن الله سبحانه وتعالى يجبر عقولنا على أن تتعلم كيف نعيش، ويجبر خيالنا على أن يتعلم كيف نعيش بسعادة. فمن المستحيل أن يعيش الإنسان سعيدا وخياله حبيس صناديق أحكامه الجاهزة. المغزى 58، نحن نكتب من أجل أنفسنا أولا قبل أن نكتب للأجيال القادمة، نكتب لكي نرتاح ونزرع ونبذر ونرعى ونحصد كالفلاح، نكتب لكي تكتمل إنسانيتنا ونلعب في الحياة دورنا. المغزى 59، ليس مهما ما إذا كانت البيضة من الدجاجة أو العكس، المهم هو لماذا يبيض الدجاج ولماذا نكتب وننشر وننتشر ونشتهر. هل نكتب لأننا جزء من هذا العالم وعلينا أن نعطي ونلعب دورنا الطبيعي في الحياة، أم نكون مثل ديوك الورق المصابة بالخواء ودجاج البلاستيك المحشو بالهواء؟ المغزى 60، لأن استماعنا للآخرين يزيد ثقتهم بنا، فإن الاستماع من أهم مصادر المعرفة، فمن يتكلم لا يتعلم. نحن دائما نفوز عندما نسمع فنعطي، لا عندما نصم آذاننا ونسحب أرصدتنا الإنسانية من الآخرين. المغزى 61، الاختبار الحقيقي لأصالة ومشروعية أي فكرة ليس أن أحدا لم يفكر بها من قبل، بل أن كثيرين فكروا بها من زوايا مختلفة وخلصوا إلى استنتاجات مختلفة. فالثراء العلمي والفكري يكمن في الإضافات والربط بين المتغيرات والتأسيس على الواقع، لا في صناعة عالم مفتعل ومزيف ومصطنع لا يناسب حتى مقاسات صانعيه. المغزى 62، المهارات دون المعرفة لا تكفي، والمعرفة دون المهارات لا تساوي سوى نفسها، والتدريب دون القراءة لا يكفي، والخبرة دون تدريب هي مهارات مكررة. المغزى 63، تتقدم الأمم بفعل الحرية والقيم والمعرفة لا بفعل المعلومات. المعلومات متاحة للجميع، بينما لا تطيع المعرفة إلا من يبحث فيها. فكم من كتب كثيرة أنتجها أصحابها بطريقة كويك ديليفري تضم معلومات وتخلو من المعرفة، أو هي تضم معرفة مشوشة ناتجة عن معلومات ملوثة، ووجود الأخيرة أكثر ضررا من عدم وجودها. المغزى 64، علموا موظفيكم وساعدوهم على فهم جوهر عملية التعلم، بل وخططوا لهم لكي يتدربوا ويتعلموا بلا انقطاع. فالعالم مدرسة لا تضاهيها مدارس أو جامعات، والحياة معلم يعلم فقط من يريدون. المغزى 65، العاجزون عن تحصيل جائزة نوبل هم المسلمون وليس الإسلام، أولاً لأن أمة اقرأ لا تقرأ، وثانياً لأننا مهووسون بموديلات السيارات وتعدد الزوجات ونكاح القاصرات وبعثرة الدولارات في الحانات، وثالثاً لأننا لا نحترم حقوق الملكية الفكرية ولا نؤمن بتكافؤ الفرص في الجامعات، ونقدس الوساطات ونسرق المطبوعات ونبيع ونشتري الشهادات. المغزى 66: نحن نعيش في عالم متخم بالجامعات والشهادات، حيث الشهادة الجامعية والمدرسية تكلف الأسرة أقل قليلا من ثمن البيت وأكثر من ثمن السيارة ومن حفلة زواج ومن استصلاح هكتار من الأرض الزراعية الخصبة. كلما زاد عدد الخريجين وارتفعت نسب البطالة العالمية وتواترت كوارث وأزمات العالم الاقتصادية، أفلا يكون التعليم العالي بعد كل هذا سببا مباشرا ورئيسا لهذا الأداء المؤسف والغباء المسرف؟ المغزى 67: التخبيص لغة، هو خلط الحابل بالنابل، والخبيث هو الهريس، وأي شيء اختلط بعضه ببعض. وما نراه في أسواق الشهادات المعتمدة ودورات الممارس العام هو هريس وخبيث، والنتيجة كل يرخص ويعتمد ويدرب ويخرب على هواه، وكل يخبص ويغني على ليلاه. المغزى 68: برامج الميني ماجستير مغشوشة وخالية من الدسم، لأنها أعدت على عجل مع إضافة البهارات والمشهيات، وقدمت بنكهة سبايسي، ولذا فهي ضارة لمعدة الفرد ولصحة المؤسسة ولمستقبل المجتمع، وهذه وصفة غذائية سامة يجب أن نرفضها ونلفظها جميعا. المغزى 69: صحيح أن عصر النشر الورقي يوشك على الانتهاء، ولكن البدائل الرقمية لن تكون ذات قيمة إلا إذا حققت المعادلات الصعبة: الكيف قبل الكم، والتركيز قبل التشتت، والرسالة ميشن قبل الرسالة مسج، وإلا فسوف يتحول الإعلام إلى إعدام والتربية إلى تعمية. المغزى 70: اغرسوا في نفوس أبنائكم المبادئ والقيادة والإرادة والإدارة قبل أن تعلموهم التجارة بمفهوم الشطارة. المغزى 71: أنا إنسان إيجابي بطبعي، ولكني حزين لما آل إليه جيلنا من علم دون وعي، ومعلومات دون معرفة، وأدوات دون أخلاقيات. المغزى 72: مشكلتنا الحقيقية ليست التعليم والثقافة والتكنولوجيا، بل هي مشكلة انتباه ووعي. السير مع القطيع والهتاف مع الجميع حتى مع الحق لا يكفي، يجب أن يكون لنا وعينا ورأينا وطريقنا الثالث المستقل. المغزى 73: ما هو ضمني واعتباري أعلى وأقوى مما هو رسمي وإجباري؟ صحيح أن ما نكتبه في سطور رسائلنا وتقاريرنا وأدلة إجراءاتنا مهم، لكن ما لا نقوله وما نتركه ليوحي وينطق بين السطور أهم. المغزى 74: الخبرة بلا نظرية تبقى عمياء، والنظرية بلا خبرة لعبة ذهنية صماء. فمن يدعي أنه خبير ولا يستند إلى نظرية لن يبصر الحقيقة ولن يسلط الضوء عليها، ومن يطرح نظريات دون ممارسات يعيش في برجه العاجي. فلا يتحقق الإبداع الحقيقي إلا عندما نمزج ما في داخلنا بما استحضرناه من خارجنا بتناغم يتطلب جهدا وقلقا إيجابيا. هكذا فقط يمكن للمدخلات أن تتحمل مسؤولية المخرجات. المغزى 75: عقل الإنسان لا يفرق بين الحقيقة والوهم، فهو يتصرف بناء على ما نغذيه به من أفكار. فغذي عقلك بالأفكار الذكية، وغذي روحك بالأخلاق الحميدة. المغزى 76: العالم فقد عقله لأنه فقد ضميره. ركزنا على العقار والدمار، واستثمرنا كل الأموال في بعض الأعمال، ولم نستثمر في جوهر الإنسان. ومن يظن أنه يمكن أن يحيا بلا عقل وبلا ضمير سيجد سببا للضحك وللبكاء ألف سبب. مغازي الأخلاق. المغزى 77: التربية الإدارية هي تربية أخلاقية بالدرجة الأولى، فكل أساليب ومهارات وطرق وأدوات العالم لا تساوي شيئا بدون الالتزام الأخلاقي. القيادة القائمة على المبادئ هي كل شيء، وبدونها ستبقى مشكلاتنا قائمة ومتفاقمة. المغزى 78: من يأخذ بالأخلاق دون العلم يعيش ضعيفا ولا ينفع نفسه، ومن يأخذ بالعلم دون الأخلاق يصبح أكثر خطرا على نفسه. المغزى 79: لا يمكن لقانون الخلق أن يعلو على قوانين الأخلاق، فسواء كنت تركب رينج روفر أو جامبو جيت، وسواء كنت تتكلم من موبايل أكله الصدى أو من موبايل مرصع بالجواهر، فإن النجاح في جوهره كان وسيبقى تلك المحاولة الإنسانية الواعية والدؤوبة للثم جروح الروح وفراغات الضمير حتى تضيق الفجوة إلى أقل مسافة ممكنة بين ما نبدو عليه في مظهرنا وبين من نكون في جوهرنا. المغزى 80: الأخلاق هي مجموعة من المبادئ الحاكمة والمتكاملة والمتداخلة التي تحكم تصرفات الأفراد والجماعات، وهي تنبع من الفطرة لتكون منظومة من القوانين الطبيعية، ثم تنبثق عنها القوانين البشرية التي تنظم العلاقات الإنسانية. المغزى 81: من الممكن أن يحسدنا الناس على شهرتنا لا على قدرتنا، وعلى أعمالنا وأموالنا وجمالنا لا على علمنا وأخلاقنا. فالناس يحسدون على ما يظنونه مصدرا للمتعة لا مصدرا للحكمة. المغزى 82: لن يحظى الإنسان بالصدق الخالي من الكذب الأبيض، والثقة الخالية من الرقابة، والنزاهة النقية من الندوب والثقوب، ما لم يدرك أولا أنه سيعيش لابسا ثوب الشخصية التي يصنعها. المغزى 83: ثقافة بعض المجتمعات وسلوكيات أهلها تبتلع نواياها الحسنة وخططها واستراتيجيات التنمية فيها. مهما جاهدت الأمم ومهما حاولت، لا يمكن لمجتمع أن يتقدم دون طاقة إيجابية ورأسمال اجتماعي وقبول للآخر وأخلاق عمل. المغزى 84: لا يمكنك أن تحيا شريفا ونظيفا وعفيفا ما دمت تعيش وتواجه الناس بوجهين مختلفين. المغزى 85: ليست هناك علاقة مباشرة بين الشهادات العليا والإبداع، فمعظم الخريجين نمطيون، مثلما لا توجد علاقة مباشرة بين الإبداع والأخلاق، فمعظم اللصوص مبدعون. المغزى 86: أمة بلا قيم لا تعتبر أمة، بل هي غمة. المغزى 87: لا يمكنك أن تثق في الآخرين نهاية إلا إذا وثقت بنفسك بداية. المغزى 88: من يحصل على الثروة بدون جهد أو إبداع يخون نفسه، فمن يحقق النجاح بعد كفاح لا ينعم فقط بما يحصل عليه بل بما يصبح عليه. إثراء الشخصية أصعب من إثراء الميزانية. المغزى 89، مهما تداعت شركات التدريب المزيفة وادعت أن شهاداتها معتمدة، فإن الحقيقة المجردة تبقى مؤكدة، وهي أن الورقة المبروزة والكرتون المروسة والتي نعلقها على الجدار لأنها تحمل كلمة شهادة لا تعني شيئا بدون دراسة واستحقاق أكاديمي وتحت إشراف أساتذة مؤهلين. الشهادات الحقيقية النظيفة والشريفة نحملها ثم نهملها، فلا نفكر بوجودها ولا نشير إليها إلا في المناسبات، ولا نهتم كثيرا بمن وقعها أو لون الشعار الذي يزينها، كما لن يفيدنا في حياتنا العملية ما إذا كنا قد حصلنا عليها بتقدير ممتاز أو مقبول. فمن يعمل وينتج ويبدع هو نحن، لا الشهادة التي حملناها ولا المواد التي درسناها ولا المحاضرات التي نسيناها. المغزى 90، أخلاق العمل هي المقياس الوحيد الدقيق لثروات الشعوب، وبها فقط تستطيع أن تحدد مقدار ومستقبل ثروتك وثروة أمتك. المغزى 91، تكمن مشكلة الإنتاجية والسعادة الفعلية في السلوك لا في العلوم. حتى في الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة كانت المشكلة وما زالت سلوكية لا مالية. المغزى 92، رائع أن تصدق مع الناس والأروع أن تصدق مع نفسك. المغزى 93، الناس لا يتساوون في كل شيء، بما في ذلك الحقوق والواجبات والحريات والمسؤوليات، فهم عندما يتعادلون في القدر يعودون ليختلفوا في المقدار. فمن يحرص على حقه أكثر من حقه سيؤدي واجبات أقل، ومن لا يتحمل مسؤولية أكبر سينعم بحرية أقل. ولذا فإن من يخون واجباته ويهمل مسؤولياته لن يتمكن أبدا من تحقيق ذاته. المغزى 94، حب الناس وقبول الآخر والتسامح والعطاء سلوكيات ضرورية لبناء مجتمع قادر على البناء. المغزى 95، الجودة ليست مجرد عادة، إنها عبادة. المغزى 96، يمكننا فعلا تحقيق الجودة الشاملة، أما الجودة الكاملة فلا تتحقق لأنها عملية مستمرة. المغزى 97، أهم قيمة في الحياة هي أن يتمتع الإنسان بوعي أخلاقي راسخ. المغزى 98، الأخلاق تسبق القانون، لأن القانون وسيلة بينما الأخلاق وسيلة وغاية. المغزى 99، لن ينمو مجتمعنا العربي ولن يزدهر اقتصادنا ما لم نحمي حقوق المبادرين والمؤلفين والمترجمين والمبتكرين. مغازي التنمية. المغزى 100، لشركة شعاع ثقافة ورسالة وشخصية وبصمة بارزة على الإدارة العربية. لقد كان إبداعنا مخاضا لرؤية لا وليدا لصدفة، ولم يكن تركيزنا على القيم وأخلاق العمل قذفا للحجارة في آبار خاوية أو صراخا في وديان نائية، بل هو انعكاس لإيماننا بأن الثقة والثقافة والقيم هي أساس تقدم المجتمعات وازدهار المؤسسات. المغزى 100، لقد تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك من أن أمة اقرأ لا تقرأ، وإذ نتمنى أن يتبدل حالنا ويحسن مآلنا، إلا أننا غير متفائلين. لقد تعودنا أن نتلقى ونستهلك كل شيء ناجزا وجاهزا، حتى صرنا شعبا عاجزا عن الإبداع وغارقا في الاتباع، وهذا أمر بديهي، لأن الذين لا يقرؤون لا يكتبون، والذين لا يفكرون لا يغيرون، والذين لا يتساءلون ولا يبحثون ولا يؤلفون ولا ينشرون لا يشعرون. المغزى الثاني بعد المئة: يمكنني أن أجبرك على الصلاة دون أن تخشع، وأن أحشرك في زنزانة السجن دون أن تركع، وأن أكرهك على الإنصات دون أن تسمع. ففي المجتمعات والمنظمات الناضجة والحكيمة والمسؤولة، فإن القيم تغرس ولا تفرض، إذ يتم شرح المطلوب وإعلان المرغوب بالإيحاء والإيماء لا بالقهر والإملاء. فحين يكون الإنسان مسؤولا والمنظمات والمجتمعات حية، فإن الفعل يصنع القول والإنجازات تصنع السياسات. المغزى الثالث بعد المئة: الإنسان الذي يستهلك ضعف ما يحتاج ويصعد سلم الطبقية الاقتصادية والاجتماعية على حساب الآخرين، يلغي نسبية وأخلاقية وقيمة العدالة، وفي النهاية يدمر نفسه. المغزى الرابع بعد المئة: المخرجات هي التي تصنع الأمة العظيمة، وهي تشمل الإنتاجية والعائد المرتفعة على النشاط الإنساني، وتأثير الدولة في محيطها الإقليمي والعالمي، ثم الصمود وكرامة الإنسان المستدامة، والتي توفر القدرة على المنافسة والتأثر والتأثير والتغير والتغيير، بغض النظر عمن يحكمها اليوم ومن سيقودها غدا، فهي بشخصيتها ومؤسسيتها وأخلاقيتها وشرعيتها تبقى قادرة على التفوق والمنافسة رغم كل ما يحدث فيها ومن حولها. المغزى الخامس بعد المئة: الدولة العظيمة ليست دولة ديمقراطية بالضرورة، وليست دولة عريقة وذات تاريخ طويل أو تراث عميق أيضا، وليس شرطا أن تكون دولة كبيرة بمساحتها وجغرافيتها، وهي ليست الدولة التي تزخر أراضيها بالموارد الطبيعية أو بالثروات الجيولوجية، فهذه كلها مدخلات، بل هي الدولة التي تملكها أمة لن تنقص قيمتها لو سحبت منها قيادتها الحالية وكل مواردها الطبيعية، لكنها تثور لو خدشت كرامتها، وتموت لو سحقت شخصيتها، لأن الكرامة والحرية قيم مطلقة، ولذا فهي مدخلات ومخرجات في نفس الوقت. المغزى السادس بعد المئة: وظيفة الحكومة النزيهة هي التنظيف لا التوظيف. الدول التي نظفت نفسها وتخلصت من الفساد هي التي أدركت أن حلول مشكلة البطالة أخلاقية وفلسفية وثقافية، وليست اقتصادية أو قانونية، وقطعا ليست سياسية. المغزى السابع بعد المئة: لا أحد يستطيع أن يعيش حياة تتجاوز إمكاناته وتفوق دخله واحتياجاته، سواء كانت دولة بحجم اليابان أو بنكا بحجم بنك أوف أمريكا أو أسرة أو فردا، فكل من يغرق الأسواق ويتجاوز حدوده في الإنفاق يصاب بالإرهاق ويسقط في دائرة الإملاق. المغزى الثامن بعد المئة: رغم تفاؤلنا الدائم، إلا أننا نرى الصورة قاتمة، ولا نظن أن عهود ابن سينا والرازي والفارابي وابن رشد ستعود في المدى المنظور، فما الذي ستفعله أمة لا تقرأ ولا تكتب ولا تبدع ولا تصنع ولا تزرع ولا تأمل ولا تعمل ولا تفعل شيئا سوى أن تنام، فيعلو شخيرها وينأى زئيرها ويخفت هديرها ويصغر كبيرها ويتلاشى تأثيرها ويصمت صوتها وتنتظر موتها. المغزى التاسع بعد المئة: من الخطأ الاعتقاد بأننا يمكن أن نصل إلى الصحيح بدراسة الخطأ. من الخطأ أن ندرس حالات الطلاق لنحافظ على الزواج، وأن ندرس الاكتئاب لنحقق السعادة، وأن ندرس أسباب زيادة الواردات لنرفع الصادرات، وأن نحلل الديون لتدبير مصادر التمويل، وأن ندرس أسباب التلوث لنحافظ على البيئة، وهكذا. فعندما نريد قياس شيء ما، علينا أن نحذر من قياس نقيضه. المغزى العاشر بعد المئة: دعونا نتنفس. حتى النباتات والحيوانات تحتاج إلى الهواء كي تعيش وتنمو. المغزى الحادي عشر بعد المئة: يمكن توزيع الثروات ومخرجات الإنتاج الإنساني بالعنف وبغير عدل، ولكن لا يمكن إنماء الثروات الطبيعية وزيادة الإنتاج بالعنف أيضا، وهذه هي مشكلة المجتمعات التي تعتمد العنف كأسلوب للتفاهم. فحين تلجأ إلى التراود يكون الدمار ومن ثم الفقر نتيجة حتمية، لأن أهم ما في الديمقراطية هو ارتكازها إلى التفاوض لا إلى التراود. المغزى الثاني عشر بعد المئة: هناك تناقض إيجابي عميق في هذه المعادلة. لو بادرت الدول الفقيرة إلى مضاعفة الإنفاق ورواتب الأفراد، سيتضاعف الجهد وينظم العمل ويرتقي الأداء ويرتفع مستوى المعيشة. المغزى الثالث عشر بعد المئة: لا نستطيع أن نخصص ما دمنا بلا خصوصية، ولا يمكننا اختيار وتعيين موظفين أكفاء ما لم نبحث عن جوهر الشخصية قبل أن نغير التشريعات والقوانين ومدونات أخلاقيات العمل. يجب أن نغير أنماط التفكير ونركز على القيم وعلى الثقافة التنظيمية. المغزى الرابع عشر بعد المئة: من المؤكد أننا لن نقدم للعالم منتجات عالمية ما لم نجوع أولا، فيجب أن نجوع لكي نعمل ونعمل أكثر لكي نخفض تكاليف الإنتاج ونرفع مستوى الجودة. ولن نصدر أو ننافس ولن نقضي على البطالة ما لم يعضنا الجوع، فالجودة هي أعلى درجات الإحساس بالجوع. المغزى الخامس عشر بعد المئة: مشكلة أمية المطارات العربية هي مشكلة معرفية، فنحن لا نفرق بين المعلومات والمعرفة ولا بين إدارة التغيير وتغيير الإدارة. فقد شهدت عدة مطارات عربية عمليات تجميل لمبانيها ولم تشهد تغييرا في سلوك موظفيها. المطارات التي تجد حماماتها متسخة أيضا تجد أسواقها الحرة وهي غير حرة، خالية من الكتب والمجلات أيضا. المغزى السادس عشر بعد المئة: لماذا ترفض كل الحكومات أن تتعلم؟ لماذا لا تسأل نفسها عن سبب وجودها؟ لو سألت الحكومة عن سر وجودها لعرفت أهدافها وأدركت ماذا يجب أن تعمل وكيف تعمل، وما هو العمل الصحيح ليستمر، وما هو العمل الذي يستحق إعادة النظر. المغزى السابع عشر بعد المئة: الأفكار والطاقات ثروات متاحة لكافة الأفراد والمجتمعات، ودائما هناك من يستثمرونها، وهناك أيضا من يهدرونها ومن يحبطونها. المغزى الثامن عشر بعد المئة: الثورات ومبادرات التغيير لا تفشل أبدا، ولكنها أحيانا تجلس على كرسي الكبرياء لتلتقط أنفاسها. المغزى التاسع عشر بعد المئة: أكبر دليل على غباء الحكومات هو أنها لا تستطيع وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فالذين يعرفون لا يحكمون، والذين يحكمون لا يعرفون. المغزى العشرين بعد المئة: درجت المؤسسات والحكومات على القول بأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي، وهذا خطأ علمي، فالإنسان السلبي وغير المنتج يقع بلغة المحاسبة والاقتصاد في خانة الخصوم لا في قائمة الأصول، فأغلى ما نملكه هو الإنسان المتين والمنتج والأمين. المغزى 21 بعد المئة: من الأخطاء الإدارية الشائعة التي زادت من الهدر في التنمية البشرية والاقتصادية وساهمت في البطالة والعطالة محاولة تغيير سلوك وعادات الموظفين بعدما يلتحقون بالعمل. الصحيح هو أن نمتن، أي نعزز نقاط القوة فقط، وهذا ليس أمرا سهلا بحد ذاته، فمحاولة سد كل الفجوات وإصلاح كل النقائص تكلف المجتمعات المليارات دون عائد مقنع على الاستثمار والتنمية. مغازي العمل والنجاح. المغزى 22 بعد المئة: الفائزون في الحياة نوعان، نوع طرق الحظ أبوابهم ويشكلون 1%، وهم المحظوظون، ونوع طرقوا أبواب الحظ ويشكلون 99%، وهم المنجزون. المغزى 23 بعد المئة: صباحا كل يوم ارسم لنفسك خطا احمر ثم اقفز عنه او لونه بالاخضر. المغزى 24 بعد المئة: المستقبل ليس مجرد طريق تسلكه، بل هو هدف ترنو اليه فترسمه بخيالك وتلونه بافكارك وتعلنه باقوالك وتنفذه بافعالك وتحققه مع اعوانك. المغزى 25 بعد المئة: بعدما يكبر الإنسان يصبح غير قابل لإعادة التصنيع، وكل ما تفعله الظروف والأزمات والتجارب والخبرات هو أنها تطرق معدنه فتكشفه. المغزى 26 بعد المئة: إن لم تكن تعرف إلى أين أنت ذاهب، توقف واسأل أكثر إنسان يهمه أمرك، اسأل نفسك. المغزى 27 بعد المئة: من أهم عوامل وطرق تسريع العمل وزيادة الإنتاجية التخلص من الفوضى المكتبية وتنظيف ما يتناثر من غبار واستبعاد الملفات التي تتشابك حولها خيوط العنكبوت. لكي تكون البداية نظيفة يجب أولا التخلص من بقايا المشروعات المتقادمة وملوثات الفوضى العارمة. المغزى 28 بعد المئة: إذا كان عليك أن تغير نوع البذر لكي تغير طعم الثمار، فعليك أيضا أن تغير أفكارك ومدخلاتك لكي تغير نتائجك ومخرجاتك. المغزى 29 بعد المئة: الجدار الوحيد الذي يصعب تخطيه هو الذي في داخلك تبنيه. المغزى 30 بعد المئة: عندما أمزج الفلسفة بعلم النفس وأضع الحساب في محلة من الإعراب، أقول الإنسان نتاج أفكاره العاقلة ورغباته الجاهلة، فإذا غلب عقله جسده صار جمادا، وإذا غلب جسمه عقله صار حيوانا، وإذا وازن بين عقله وجسده بقي إنسانا. لكننا كثيرا ما ننسى الفلسفة والمنطقة والسلوك ونتشبث بالتاريخ والجغرافيا. المغزى 31 بعد المئة: كلما أغرقت حياتنا في المادية وطلبنا مزيدا من الرفاهية وخضعنا لإغراءات العروض الإعلانية والتجارية، كلما أدركنا أن الكثير يعني القليل وأن الرضا لا يتحقق بالاستجابة لحروب التسويق الخارجية بل بالحروب الداخلية التي نخوضها مع أنفسنا، فالسعادة تتحقق بخفض توقعاتنا واستبدال الرفاهية المادية الخارجية بالرفاهية النفسية النابعة من قناعة داخلية. المغزى 32 بعد المئة: عندما يتحقق النجاح تبدو الرحلة أسهل مما كانت في الواقع، وعندما نحاور هذا العالم الشاسع ليعطينا الله سبحانه وتعالى ما نريد، فإنه يعطينا ما نحتاج. وعندما نريد أن نملك كل شيء نكتشف أن الملكية الفعلية تتحقق بما نعطيه لا بما نجنيه، فكل ما لا نستطيع أن نتخلى عنه هو الذي يمتلكنا. المغزى 33 بعد المئة: نحن لسنا أفضل من الآخر ولسنا أسوأ أيضا، نحن ما نعمل وليس ما نقول، نحن ما ننتج وليس ما نستهلك، نحن لسنا الماضي فقط ولسنا مجرد تراث نجتره بالاكتراث. التوفيق بين عمق الماضي التليد وطاقة الحاضر المجيد وأجنحة المستقبل الجديد يبدأ بمواجهة الذات وإدراك أننا لسنا الأفضل والأنقى والأصفى والأجمل، وإنما من حقنا ومن واجبنا أن نكافح لنكون. المغزى 34 بعد المئة: ما يحول بينك وبين تحقيق أهدافك وما يمنعك من القفز عن الأسوار ليس ما يزرعه الآخرون في طريقك من أشواك وما يمده العالم أمامك من أسلاك، بل ما تتوهمه وترميه أنت في طريقك من أحجار وما تقيمه في داخلك من أسوار. فالجدار الوحيد الذي يصعب تخطيه هو الذي في داخلك تبنيه. المغزى 35 بعد المئة: الموقف السلوكي الإيجابي أهم من الحقائق المجردة ومن الماضي والظروف، بل ومن النجاح نفسه ومما يراه الآخرون ومن المواهب والمهارات ومن الاحتمالات والأمنيات. لقد ذهب الماضي وانتهى، ويبقى المستقبل قادما بكل تحدياته ومعادلاته. ومن يستطيع أن يجعل 10 تساوي 100 يستطيع أن يصنع من الحبة قبة، ويستطيع أيضا أن يبتسم وهو يحتضن اللحظات التي كانت تظنه قد يبكي. المغزى 36 بعد المئة: لأننا نتاج توقعاتنا وتوقعاتنا هي نتاج أفكارنا، يمكننا دائما أن نبقى سعداء إذا ما فكرنا بأن السعادة منتج داخلي، سواء انبثق تلقائيا أو غرسناه بأيدينا وسقيناه بأحاسيسنا. المغزى 37 بعد المئة: لكي نتلقى إجابات جديدة علينا أن نطرح الأسئلة الصحيحة، ومسألة طرح الأسئلة الصحيحة ليست مجرد مهارة، بل هي موقف وسلوك، وهي إرادة ذات مضمون جديد، ومضمونها أن تستبدل ومنذ البداية سؤال ماذا أريد أن أفعل بسؤال ماذا أريد أن أنجز. المغزى 38 بعد المئة: لكي نقود أنفسنا ونحقق أهدافنا يجب أن يتحكم عقلنا الواعي بعقلنا الباطن. فالإدارة في تعريفنا تعني أن ننوي ونعني ونقرر ونتمكن من التحكم بغرائزنا ونغير عاداتنا بقصد ومع سبق الإصرار والترصد. المغزى 39 بعد المئة: هل تعرفون الفرق بين الهزيمة والفشل؟ كلنا نتعرض لهزائم مرحلية دون أن نفشل، فلا يفشل إلا من يستسلمون للهزيمة. هناك فرق بين الرغبة في النجاح وبين الأمل في النجاح أو تمني النجاح، فالسر واضح: الخوف من الفشل حالة ذهنية لا تستحق أكثر من الخوف. لا ضير في أن نخاف قليلا ثم نحرك جيوش رغباتنا الجامحة في طلب العلا لندحر الخوف وننحي التردد جانبا. المغزى 40 بعد المئة: هل لديك فكرة وهل تبحث عن السر لكي تضعها حقا موضع التنفيذ؟ ليست هناك آبار نخبئ بها أسرار، لكن هناك إيمان برسالة، والإيمان كامن في داخلك فسرك في بئرك. وهناك أيضا إصرار وأدوار يجب أن تلعبها، فإن كانت لديك فكرة تريد تنفيذها غدا أو بعد شهر أو بعد عام، سأعطيك سرا ذائعا، نفذها الآن. المغزى 41 بعد المئة: عندما يدعوك أحدهم كائنا من كان مدربا أو خبيرا أو دكتورا أو داعية أو مدعيا أو إنسا أو جان إلى ترك موقعك الطبيعي في الحياة ونقطة ارتكازك المتجذرة في طبعك وتطبعك والتحرك باتجاه نقطة التوازن المزدحمة والمتسمة بالهدوء والملل من قلة العمل وخيبة الأمل، قل له توازن أنت. المغزى 42 بعد المئة. مهما تبدل الإنسان ودار به الزمان ووضع أو خلع من أقنعة فإن طبعه لا يتغير، إذ يبقى دائما ابن لذات الجوهر. فالعدو يظل عدوا وإن منحنا الذهب، والصديق يبقى صديقا وإن غاب وذهب. المغزى 43 بعد المئة. أظن أننا نصبح فعالين أكثر عندما نعرف ما يجب ألا نفعله وليس العكس، وهذا ما عناه الذكي أينشتاين بقوله: سنحصل على نفس النتائج ما دمنا نطبق نفس الأساليب. فمنذ عصر النهضة، عندما صممت مناهج التعليم والتدريب بهياكلها الخاطئة، ونحن نحاول السير بمنطقنا المعكوس، منطق أن الأشياء تكون صحيحة عندما تكون مريحة، مع أنها لا تكون مريحة ما لم تكن طبيعية وصحيحة. المغزى 44 بعد المئة. ما تفعله هو محاولة يائسة لتغيير نفسك، والمفارقة ليست أنك ستفشل في التغيير، بل هي أنك لست بحاجة أصلا لتغيير نفسك. فالآية القرآنية العظيمة تقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله عز وجل يريدنا أن نغير ما بأنفسنا وليس أنفسنا، والفرق كبير بين المعنيين. المغزى 45 بعد المئة. المكوث بلا عمل يوازي الحياة بلا أمل. حتى الوظيفة التي نكرهها تبقى مدعاة للشعور بالرضا أكثر من الراحة التي كنا نتمناها عندما نكتشف أن عمل لا شيء أصعب وأشق على النفس من عمل كل شيء. المغزى 46 بعد المئة. يمكننا دائما أن نعطي معنى لأي نشاط نمارسه، فليس المهم هو العمل الذي نمارسه، بل معرفة لماذا نمارس هذا العمل. المغزى 47 بعد المئة. إذا لم يكن لديك ما تعمله، اعمل أي شيء، فالزمن لا يتوقف عن العمل. وإذا لم يكن لديك ما تقوله، لا تقل شيئا، فالزمن يعمل بصمت. المغزى 48 بعد المئة. ليس شرطا أن تكون وسيما لتكون جميلا، ولا ضخما لتكون قويا، ولا عجوزا لتكون حكيما، ولا مظلوما لتكون رحيما، ولا مشهورا لتكون عظيما، ولا غنيا لتكون سعيدا، ولا متعلما لتكون ناجحا. المغزى 49 بعد المئة. عندما تستهدف لا شيء، فإنك ستحصل تماما على ما تريد. المغزى 50 بعد المئة. لا يبدأ العمل الحقيقي إلا عندما نظن أننا نلعب، ولا يبدأ اللعب الحقيقي إلا عندما نظن أننا نعمل. المغزى 51 بعد المئة. من المهم أن يعرف الإنسان أنه ليس موهوبا بما يكفي لكي لا يستريح ويتراخى معولا على موهبته، وليس غبيا بما يكفي لكي ييأس فلا يحاول. المغزى 52 بعد المئة. ليست هناك لحظات قصيرة وأخرى طويلة، اللحظات متشابهة إذ تطول وتقصر طبقا لإحساسنا بها وتفاعلنا فيها. سأبقي لحظاتي قصيرة وأفعمها بالغناء والأداء والعطاء. المغزى 53 بعد المئة. كل منا يعيش في عالمه الخاص، فقط الذين يدركون أن وراء عالمهم عوالم لا محدودة هم من يغامرون ويبادرون إلى مواصلة رحلتهم الاستكشافية في الحياة. المغزى 54 بعد المئة. قرأنا في هذه الحياة أكثر مما كنا نظن أننا نحتاج، وتعلمنا أكثر مما توقعنا، وحلمنا كما ينبغي وتألمنا بما يكفي وأحببنا أقل مما نستطيع. المغزى 55 بعد 100، حينما نصر على أن نقول كل شيء فإننا في الحقيقة لا نقول شيئا، وعندما نحاول أن نعمل كل شيء فإننا في الواقع لا ننجز شيئا. المغزى 56 بعد 100، التفكير في المستقبل والعمل من أجله يولد طاقة إيجابية دائما تتجدد. المغزى 57 بعد 100، المهارات والمعارف والقوة الجسدية واللياقة البدنية لا تكفي وحدها لتحقيق الفوز، لابد من إضافة المعنى إلى المبنى، ولابد من فهم لماذا قبل معرفة كيف. المغزى 58 بعد 100، الشيء الوحيد الذي يجب أن لا يغيب عن ذهنك هو أنك عندما تبدأ والنهاية في ذهنك تكون قد وصلت إلى النهاية في لحظة البداية. المغزى 59 بعد 100، عندما نرسم مستقبلنا ونختار بإرادتنا فإننا نحمل أنفسنا المسؤولية التي سنلقيها على عاتقنا، فلا نترك مجالا للتبرير أو التنصل أو الشكوى من الظروف ومن صعوبة المنافسة. المغزى 60 بعد 100، حتى لا تقع ضحية للهالة المقدسة لأي إنسان كائنا من كان، لا تصدق كل ما تسمع وناقش كل من ترى، ولا تقرأ كتابا من عنوانه ولا من قائمة محتوياته ومقدمته وخاتمته، ولا تأخذ الهالة المقدسة كحقيقة مسلمة ما لم تقرأ ما بين السطور، فقد يكون المغير مجرد مؤثر، والمؤثر مجرد معبر، والمعبر مجرد منفر أو مدمر. المغزى 61 بعد 100، التشتت مرض سلوكي وهو من أخطر أمراض العصر، ففي زمن الفيديو كليب وانفجار المعلومات والوسائط المتعددة والموبايلات المتجددة والموجات المترددة وإدارة أكثر من بريد إلكتروني وأداء أكثر من وظيفة وقراءة أكثر من كتاب وحضور أكثر من اجتماع، صار الانتباه موردا بشريا يستحق الانتباه والاحترام. المغزى 62 بعد 100، الناس صناع مصائرهم، فهم يبنون بيوتهم وشخصياتهم ومستقبلهم بأيديهم. كلنا نتخذ قراراتنا التي تحدد مساراتنا، لنجد في النهاية أننا رسمنا خارطة طريقنا وبنينا ذواتنا وحددنا اتجاهاتنا. فما نصنعه اليوم يصنعنا في الغد، وما نبنيه الآن نرتكز عليه فيما بعد. وكثيرا ما ننتبه لزلاتنا بعد فوات الأوان، حين لا ينفع عض البنان ولا اجترار الأحزان. المغزى 63 بعد 100، مهما كانت العقبات التي ستواجهك، اقلب الأمور رأسا على عقب، والق عليها نظرة جانبية، وانظر إليها من أسفل إلى أعلى، وحدق بها من زاوية مائلة، وبدلا من إعداد قائمة بما عليك عمله، أعد قائمة بما عليك تجنبه. مغازي القيادة والإدارة. المغزى 64 بعد 100، أبرز مؤشر على غياب القيادة وضعف الإنتاجية أن تعرف العمل الصحيح الذي عليك أن تفعله ولا تفعله. المغزى 65 بعد 100، أعطانا الله عينين لننظر خارجنا، وعقلا واحدا لننظر داخلنا، وأذنين اثنتين لنسمع كثيرا، ولسانا واحدا لنقول قليلا، وشفتين لنبتسم دائما، وجبينا واحدا لنقطب نادرا، ويدين اثنتين لنساعد الجميع. المغزى 66 بعد 100، المبادئ والمواقف التي يحاربك الناس لأجلها في البداية هي ذاتها التي يتحالفون معك لأجلها في النهاية ويتذكرونك بها بعد مماتك. تمسك بذاتك. المغزى 67%: حب الناس غاية تدرك بشرط أن يكون بدون شروط. المغزى 68%: إذا كانت القيادة هي فن ابتكار القيمة فإن الإدارة هي فن استثمار القيمة. المغزى 69%: الفرق بين القائد والمدير جدا كبير. المدير يعمل للغير والقائد يعمل للخير. المدير يذهب للعمل والقائد يذهب للأمل. المدير يؤدي وظيفة والقائد يلعب دورا. المدير يخطط للمستقبل والقائد يصنع المستقبل. المغزى 70%: لا يمكنك قيادة الناس ما لم تفسح لهم الطريق ليتقدموا مستندين إلى مواهبهم ومنطلقين من دوافعهم الذاتية ومؤمنين بأهدافهم وأدوارهم في الحياة. الناس لا يؤمنون بشركات ومعلومات ومذاهب وفلسفات، بل بأدوار يلعبونها وقدرات يوظفونها من أجل أهداف يحققونها، وهم في طريقهم لتحقيق ذواتهم يخدمون مؤسساتهم. المغزى 71%: الطريقة التي تفكر بها وتعمل بها والمبادئ التي تعيش على هديها تحدد علاقاتك ومدى تأثيرك في الآخرين، فكن على أفكارك وأفعالك ذلك القيم المستقيم القوي المتين. المغزى 72%: الأغبياء يتسلقون القمم ليراهم العالم، والحكماء يتسلقون القمم ليروا العالم. المغزى 73%: لا يمكن توصيف وتوصيل الحقيقة بالكلمات فقط، لابد للكلمات من أن تعبر عن نوايا صادقة تسبقها أو تلحقها أفعال خارقة. المغزى 74%: يمكنك البقاء في دائرة الضوء أو في دائرة الظل، وليس على الحد الفاصل بينهما، لأن الدوائر تتقاطع وحدودها دائمة الحركة. المغزى 75%: إذا لم يلاحظ العالم وجودك فأنت غير موجود. يكمن فن الظهور في أن يراك الناس طبيعيا وقويا وإيجابيا دون أقنعة أو تصنع أو افتعال أو انفعال. المغزى 76%: التفكير الإيجابي مهم للتفاعل مع كل الناس في كل لحظة. نقطة الانطلاق هي أن ننقل طاقتنا إلى الآخرين الذين يعيدون شحن أنفسهم، فنستمد منهم المزيد من القوة الراجعة والنافعة فنعيد شحن أنفسنا. التفاعل الإيجابي دائرة تدور ولا تتوقف أو تنتهي. المغزى 77%: إذا كنت ترى أن الآخرين هم الجحيم فتأكد أولا أنك صرت بردا وجنة وسلاما. المغزى 78%: قصر النظر ليس عيبا في من يملك وجهة نظر، وضعف البصر ليس ضعفا في من يملك بصيرة. المغزى 79%: من المهم جدا أن نحمل الحياة على محمل الجد، لكن الأهم أن لا نكون جدين أكثر مما يحتمله الجد. المغزى 80%: الحرية الحقيقية تكتسب ولا توهب، وتؤخذ ولا تعطى، ولهذا السبب فإن ابتغاءها لأنفسنا وإنكارها على الآخرين يسلبها معناها ويحولها من خيار إنساني فطري إلى شعار إعلامي فارغ. المغزى 81%: القيادة الحقيقية هي أن تبقي رأسك مرفوعا حتى وأن تغرق. المغزى 82%: المجتمع الذي لا يعترف بوجود الآخر ويتوقع من ذلك الآخر أن يعترف به يعيش حالة موجعة من التناقض مع الذات. قمة التناقض أن تطلب من العدم أن يراك. المغزى 83 بعد المئة: لأننا أحرار لن نستطيع رجم التاريخ ولا عتاب المستقبل. المغزى 84 بعد المئة: القيادة قرار واختيار لا مجرد بديل أو خيار. المغزى 85 بعد المئة: الفعل الصعب دائما هو أن نحب. الحب فعل أمر، وعندما ننفذه حرفيا نبذل جهدا إضافيا يحرك مشاعرنا التلقائية الخلاقة ويضيف طاقة للعلاقة. المغزى 86 بعد المئة: عندما تحجم عن وضع الحدود والسدود أمام الآخرين سوف تحلق فوق الجميع. المغزى 87 بعد المئة: لن تكون قائدا فعليا بدون قدرة على المخاطرة، ولن تستطيع المخاطرة ما لم تكن مؤمنا وواثقا وصادقا ومتوازنا من الداخل ومتفاعلا مع الخارج. المغزى 88 بعد المئة: نحن نحقق ما نعتقد أننا قادرون عليه، ولن نمتلك ذلك الخيال الإيجابي القادر على حفزنا ودفعنا إلى الأمام إلا إذا كانت أهدافنا نبيلة وغاياتنا جميلة. المغزى 89 بعد المئة: أفكارنا الحالية تحقق نتائجنا الحالية. لكي نغير نتائجنا علينا أن نغير أفكارنا، ولكي نغير سلوك الآخرين يجب أن نؤثر فيهم، ولن نؤثر فيهم دون أن نتأثر بهم، ومن المستحيل أن نتأثر بهم دون أن نقترب منهم. المغزى 90 بعد المئة: عندما نفكر في تحقيق النجاح وتغيير الواقع فإن ذلك يعني تغيير الناس أو تغيير ما في قلوب الناس، وغالبا ما تفشل جهود التغيير عندما تصطدم بما يريده الناس لا بما يحتاجونه. لتغيير هذه المعضلة علينا أن نغير أنفسنا مركزين على ما نحتاجه لا ما نريده. جرب من الآن فصاعدا أن تضع احتياجاتك أمام رغباتك، فالهبوط الاختياري رائع عندما يتم في المكان الصحيح. المغزى 91 بعد المئة: إذا واتتك الجرأة وصنعت وظيفة لنفسك ووظائف لغيرك فلا تنسى سبب رفضك لوظائفك السابقة. حاول أن تجعل الوظائف التي توفرها للآخرين ممتعة ومحببة، فبعض هؤلاء الآخرين مثلك يكرهون وظائفهم، ومن واجبك أن تحبهم لكي يحبوا الوظائف التي تقدمها لهم. المغزى 92 بعد المئة: بدلا من إملاء مواصفات النجاح وإلقاء وصفات التميز على مسامع موظفيك ومستشاريك، فاجئهم ودعهم يسجلون بأنفسهم كل الطرق التي يمكن أن تؤدي بالإدارات والمشروعات والمنظمات والمجتمعات إلى الفشل، وراقب سلوكهم بعد ذلك. المغزى 93 بعد المئة: إذا لم تستطع طرح الأسئلة المناسبة في الوقت المناسب وعلى الشخص المناسب، حاول طرح الأسئلة الخطأ في الوقت المناسب لتكتشف الأخطاء والأخطار والأفعال التي عليك تجنبها، وسوف تحفز كل عضو في فريقك ليكتشف بنفسه ماذا عليه أن لا يفعل لكي ينجح. المغزى 94 بعد المئة: كثيرا ما ننسب نقاط ضعفنا للآخرين ونظن أن المشكلات تبدأ دائما من الآخر، مع أن عدم استماعنا نحن هو سبب عدم إنصات الآخرين لنا. المغزى 95 بعد المئة: التفاوض هو فن التعاون والاعتبار والانتصار على الذات قبل الانتصار على الآخر، أما التراود فهو لعبة لنفي الذات انطلاقا من الاسترضاء والاستجداء، أو نفي الآخر انطلاقا من الإقصاء والإلغاء. المغزى 96 بعد المئة. نطالب الشركات والمؤسسات دائما بأن تكون أكثر مرونة تجاه العمليات والعملاء والأعمال، وننسى أن المرونة الفعلية المطلوبة يجب أن تكون تجاه وقت العاملين لكي تكون مرنا فعلا. لا تعقد ولا تحضر أي اجتماع ما لم يكن ضروريا وحتميا. المغزى 97 بعد المئة. لم تعد للإدارة فائدة تذكر، ففي عالمنا المصاب بالسرعة الجنونية والمكالمات الدولية المجانية لا يمكنك تحفيز الأفراد أو مباشرة الإشراف عليهم. كل ما يمكنك فعله هو تحفيز وإدارة وقيادة نفسك. المغزى 98 بعد المئة. لكي تتوقع النتائج المناسبة عليك أن تعرف أيا من أجزاء الوظيفة يجب تنفيذها بحذافيرها، وأي الأجزاء تتركها للموظف لكي يبتكر ويغير ويطور فيها. فإذا لم تدرك ذلك ستصاب أنت والموظف بالارتباك والتشويش، ولن تتمكن أيضا من وضع الموظف المناسب في المكان المناسب. المغزى 99 بعد المئة. القيادة الحقيقية هي التي يتبعها الناس إذا ما منحوا الفرصة ليختاروا بين قبولها وبين رفضها. فإذا ما تبعك الناس مرغمين فأنت سائد لا قائد، وسادي لا إنسان عادي. المغزى الأخير رقم 200. عندما تبحث عن مدير محترم ركز على المبادئ والشخصية لا على المظاهر الخارجية. فكر في المستقبل وابحث عن الطبع لا عن التطبع. وظف بناء على المطبوع لا عن المصنوع، ووازن بين الشخصيات والمهارات، لأن فساد أو غياب إحداها يؤدي في النهاية إلى فساد وغياب الأخريات. نسيم الصمادي هو مؤسس الشركة العربية للإعلام العلمي شعاع، ورئيس تحرير خلاصات، وموقع www.idara.com، وهو مفكر متمكن، إذ تعد جهوده في ترجمة الفكر الإداري العالمي الأبرز عربيا، فهو الذي أدخل إلى اللغة العربية 20 مصطلحا جديدا، منها التمكين والهندرة والإلكتروقراطية والتمتين. من مؤلفاته كتاب السبب قبل الذهب والإدارة بالفطرة ومن عجلون إلى العالم، ويمكن متابعة كتاباته عبر موقعه الثري www.idara.com.